بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الثالث. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل الحديث إن شاء الله على الآيات من أول سورة البقرة. وقد تقدم بعض الكلام على هذه الآيات، حيث إن الله سبحانه وتعالى ذكر في أول هذه السورة أن الناس انقسموا مع القرآن إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين آمنوا به ظاهرا وباطنا وعملوا به، وقال الله في حقهم: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. القسم الثاني الذين عارضوا القرآن ولم يقبلوه ظاهرا وباطنا، وهؤلاء هم الكفار المصرحون بالكفر. وقد أخبر الله جل وعلا أنه عاقبهم في الدنيا ويعاقبهم في الآخرة. أما في الدنيا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فلما لم يقبلوا الحق بعد معرفته عاقبهم الله بفساد قلوبهم وعمى بصائرهم، فصاروا يحملون قلوبا مختوما عليها مغلفة لا يصل إليها نور ولا هدى، وسد منافذ الهداية التي تنفذ إلى هذه القلوب فختم على سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة غطاء، فتمت خسارتهم وضلالهم، وفي الآخرة لهم عذاب عظيم وهو الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. هذا جزاء من أعرض عن القرآن ولم يقبله ولم يعمل به، هذا جزاؤه، الختم على قلبه وعلى سمعه وغطاء بصره بالغشاوة، الغطاء الذي لا يبصر معه الحق ولا ينتفع بما يرى ولا بما يسمع، وفي الآخرة لا طمع له في رحمة الله، بل هو في عذاب عظيم مستمر أبد الآباد. الصنف الثالث قوم قبلوا هذا القرآن ظاهرا وأعلنوا إيمانهم ظاهرا، ولكن لم تقبله قلوبهم ولم يؤمنوا به في قلوبهم، وإنما يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم لأجل أن يعيشوا مع الناس ويأمن على دمائهم وأموالهم، لأنهم لا يستطيعون مقاومة هذا الدين، لا يستطيعون مقاومته والوقوف في وجهه، ولا يستطيعون الذهاب إلى مكان آخر. فاحتالوا هذه الحيلة، قالوا نعلن الإيمان ظاهرا ونحن على ما نعتقد في الباطن، وهؤلاء هم المنافقون، هؤلاء هم المنافقون. والنفاق ورد ذكره في القرآن في آيات كثيرة، وحذر الله منه ومن أهله في آيات كثيرة. فما هو هذا النفاق؟ ما هو النفاق؟ النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، هذا هو النفاق. النفاق هو إظهار الخير والإيمان والانقياد وإضمار الشر وإخفاء الشر في القلوب، هذا هو النفاق. وينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر يخرج من الملة وصاحبه مخلد في النار، بل هو في أسفل النار، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والقسم الثاني نفاق أصغر، نفاق أصغر، وذلك بأن يكون الإنسان مؤمنا ظاهرا وباطنا، يكون مؤمنا ظاهرا وباطنا، لا مؤمنا في الظاهر فقط، بل هو مؤمن ظاهرا وباطنا، ولكن تصدر منه بعض التصرفات التي هي من صفات المنافقين. فإن المؤمن قد يصدر منه بعض صفات المنافقين، قد يكون فيه بعض صفات من صفات المنافقين ويكون ناقص الإيمان، وذلك هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وقال عليه الصلاة والسلام: أربع، من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر. والنفاق أول ما حدث في الإسلام بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. في مكة ما ظهر النفاق، لأن المشركين مصرحون، لأن المشركين والكفار مصرحون بكفرهم وشركهم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الأوس والخزرج في دين الإسلام، وكان في المدينة مجموعة من اليهود، وفيهم من الأعراب، وفيهم من أهل المدينة من لم يقبلوا الإيمان ولم يدخلوا فيما دخل فيه المهاجرون، ولم يدخلوا فيما دخل فيه الأوس والخزرج من أهل المدينة، هذه الأصناف من الأعراب ومن اليهود ومن أهل المدينة رأوا أن الدين قد ظهر وأنهم لا حيلة لهم في مقاومته، فأظهروا الإسلام حقنا لدمائهم وطمعا في العيش مع المسلمين، وهم في الباطن على كفرهم. هؤلاء هم المنافقون. وهذا هو أصل النفاق ومبدأ النفاق. فالنفاق لا يظهر إلا مع قوة الإسلام، النفاق لا يظهر إلا مع قوة الإسلام. أما مع ضعف المسلمين فإن الكافر والمشرك يصرح، ما يحتاج إلى النفاق، لكن مع ظهور قوة الإسلام لا يستطيع أكثر هؤلاء من المجابهة. فلجأوا إلى النفاق لأمرين: الأمر الأول من أجل أن يعيشوا مع المسلمين ويأمنوا على دمائهم وأموالهم، والأمر الثاني ليكيدوا للإسلام، ليكيدوا للإسلام من الداخل ويعبثوا من الداخل. كل ما حصلت في المسلمين نكبة أو مصيبة أو هزيمة فرح هؤلاء وصرحوا بما عندهم. وإذا قوي المسلمون غاضهم ذلك، إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. الذين يتربصون بكم، يعني ينتظرون، فإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نكن معكم ونمنعكم من المؤمنين. الذين يتربصون بكم، يعني ينتظرون ماذا يحصل، فإن كان لكم فتح من الله، يعني نصر من الله، قالوا ألم نكن معكم، يقولون للمسلمين نحن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذه حالة المنافقين، وكما قال الله عنهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ليسوا مع المؤمنين وليسوا مع الكفار، بل ينتظرون. فمن كان عنده لهم غبطة وذهبوا إليه من المؤمنين أو من الكفار، هذه حالتهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء أي ليسوا هم مع المسلمين، ولا إلى هؤلاء أي ليسوا هم مع الكفار في الظاهر، ولا في الباطن هم مع الكفار. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وهذه الآيات في هذه السورة عن المنافقين، وهي 14 آية، من قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى قوله: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم